في أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثالث من الدروس العلمية في هذا المسجد المبارك ضمن الدورة العلمية 12 لجامع عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. والسورة إن شاء الله تعالى هي سورة الحق، وهي مكية بالاتفاق، وظاهر من موضوعها ومن قصار آياتها أنها سورة مكية. قال أصدق القائلين فيها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. لما كانت الساعة حق لا مرية فيه وأن وقوعها لا ريب فيه البتة، سميت الساعة والقيامة ضمن أسماء عديدة بأنها الحق، فوقوعها حق لا مرية فيه. قال ربنا: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالحاقة أحد أسماء يوم القيامة، وقد سمى الله جل وعلا يوم القيامة بأسماء عدة، وكل اسم لو تأملته وجدت أن فيه صفة تدل على ذلك اليوم، كقول ربنا: القارعة ما القارعة، وقول ربنا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقول ربنا: فإذا جاءت الصاخة. قال هنا تبارك اسمه: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فالاستفهام هنا الكاف في قوله وما أدراك خطاب لغير معين، والأصل فيه لغويا أنه لا ينظر إلى من هو المخاطب في تثنية ولا جمع، وإنما يلتزم الإفراد دائما. ولو كنت تخاطب اثنين أو ثلاثة أو أكثر تبقى على نفس الحالة تقول وما أدراك، وهو سياق استفهام المراد به التنبيه والتهويل والتعظيم لما استفهم به. واستفهم به هنا عن يوم القيامة. قال ربنا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله أن في القرآن ما أدراك وما يدريك، فقالوا: كل ما في القرآن ما أدراك أعلم الله نبيه به، كل ما في القرآن ما أدراك أعلم الله نبيه به، وكل ما في القرآن ما يدريك فوى الله خبره عن نبيه، وكل ما في القرآن وما يدريك فوى الله خبره عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا هنا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ثم بين بعد ذلك حال بعض الأمم التي سبقت هذه الأمة، فقال جل ذكره: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاصفة. من ثمود وعاد؟ قبيلتان. من أي جنس؟ عرب. ويقال لهما العرب البائدة. الله يقول أصلا: فهل ترى لهم من بعض. فالمؤرخون يقولون أنهم عرب بائدة، وثمود كانت تسكن في شمال الجزيرة، وعاد تسكن في جنوب الجزيرة، وهم أي قريش ذاهبون إلى الشام يمرون على قرى ثمود، ويمرون كذلك على قوم لوط كما سيأتي، لكنهم إذا ذهبوا لليمن لا يلزم أن يمروا على عاد، فبدأ الله جل وعلا بثمود لأسباب من أظهرها أنهم أقرب زمنا من عاد بالنسبة للعرب، والأمر الثاني أن ديارهم في الطريق ما بين مكة والشام، ونبيهم صالح، وعاد نبيهم هود على صالح وعلى هود السلام. ويتفقان هود وصالح بأنهما من العرب، إلا أن المرحلة الزمنية قوم ثمود بعد قوم عاد، من المرحلة الزمنية قوم ثمود بعد قوم عاد. لو راجعنا قليلا التاريخ، لأنه مهم جدا أن طالب العلم يكون التصور لديه كاملا. فأول الرسل عجيبه نوح عليه السلام، بعد نوح حسب ترتيب القرآن ممن نعلم، أما ما لا نعلم لا نعلم ماذا سنقول فيه، لا يمكن نتكلم فيه، فلما نتكلم في الشيء الذي نعلمه، أما ما لم نعلمه لا يكلفنا أحد به ولا يحاسبنا أحد عليه، بعد قوم نوح ظهر قوم عاد، وبعد قوم عاد ظهر قوم ثمود. إذن نوح ثم هود ثم صالح عليهم السلام. بعد ذلك يظهر، والعلم عند الله، ظهر إبراهيم عليه السلام. بين إبراهيم وهؤلاء أمم، لكن كما قلت ما نعلم. فظهر خليل الله إبراهيم، أي ظهر في الأول في العراق، ثم انتقل إلى فلسطين عليه السلام. ثم إن الله أكرمه أنه ما من نبي إلا وهو من ذريته. حين قال الله هذا، قال ربنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا إخبار أن الأنبياء بعده عليهم السلام كلهم من ذرية. ثم ظهر خليل الله إبراهيم عليه السلام. من ذرية إبراهيم ابنان كريمان، من هما؟ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. لا نعلم أن أحدا من ذرية إسماعيل نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبي. بقينا في من؟ في إسحاق. إسحاق عليه السلام من ذريته يعقوب، ويعقوب من ذريته يوسف، ويوسف سكن مصر، ويعقوب تبع ابنه وانتقل إلى مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أخوان، لا أحد يكتب أي سؤال، ولا أحد يدون، ولا تكتب أي ورقة، خلاص درس عليكم درس. ماذا كنا نقول؟ قلنا إن يعقوب دخل مع من؟ دخل مع ابنه يوسف مصر. قال الله جل وعلا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعقوب يسمى في القرآن بإسرائيل، يسمى في القرآن بيعقوب، ويسمى بماذا؟ بإسرائيل. بقي بنو إسرائيل أي بمصر يستعبدهم فرعون حتى ظهر من؟ موسى. لابد أن تحفظ هذا الترتيب. ظهر من؟ موسى عليه السلام، وموسى تشفع لأخيه هارون، قال ربنا قد أوتيت سؤلك يا موسى. كلاهما بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. ثم أمر الله موسى وهارون أن يخرجا بقومهما من أرض مصر، فخرجوا إلى الصحراء، تعرف بصحراء التيه، صحراء التيه، صحراء سيناء. إلى الآن ما ظهر معنا ولا نجد واضح إلا يعقوب وإسحاق وإسماعيل عليهم السلام، ثلاثة بعد من؟ بعد إبراهيم. خرج موسى وهارون بنو إسرائيل. أمر موسى قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي هي أريحة، هي ماذا؟ أريحة. لم يقبلوا الجهاد، إن فيها قوما جبارين. حكم الله عليهم بأن يتيهوا في أرض سيناء، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فبقوا 40 سنة في الصحراء. في هذه المدة مات موسى ومات هارون، مات موسى وهارون، أولا مات من؟ هارون وهو أكبر، ثم مات موسى عليهما السلام. بعد ذلك ساست بني إسرائيل الأنبياء. لماذا قلت أنا بني؟ ما قلت بني مفعول به إيش؟ مقدم، مفعول به مقدم. ساست بني إسرائيل الأنبياء. من الذي يسوس؟ الأنبياء يسوسون من؟ يسوسون بني إسرائيل، لكن أنا قلت أن اللفظ النبوي هكذا، قال عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ظهر فيهم يوشع بن نون. من يوشع بن نون؟ فتى من؟ فتى موسى عليه السلام. بعد أن مات موسى نبئ من؟ يوشع. بعد أن مات موسى نبئ يوشع. يوشع هو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة. يوشع هو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة. بعد أن دخلوها أصبحوا في قتال مع أهلها مع جبارها، وما زالت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء حتى ظهر فيهم ملك ليس نبي. ماذا؟ ملك ليس نبيا، اسمه طالوت، وكان معه نبي لا نعرف اسمه. لماذا لا نعرف اسمه؟ لأن الله لم يذكر اسمه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. في زمن طالوت عليه السلام، طالوت عليه السلام تجوزا، ظهر من؟ أنتم لا تقرؤون القرآن. داود. الله يقول فلما فصل طالوت الجنود قال في بعد فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. إذن داود ظهر في زمن، في زمن طالوت. الفرق بين داود وطالوت نبي وملك، هذا الأصل. ملك معه ماذا؟ معه نبي. هذا الأصل، ملك معه نبي. لما ظهر داود اختلف الأصل، ولأن الأصل اختلف ذكره الله، قالوا آتيناه رموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. ما قال النبوة، لأن النبوة من قبل، والحكمة على قول مطار العلماء أنها النبوة، لكن الصواب هنا ليست النبوة. فآتاه الله جل وعلا الملك والنبوة. الآن تغير الأمر، اجتمع الملك والنبوة في شخصية من؟ في شخصية داود. والآن ظهر معنا نبي جديد وهو داود عليه الصلاة والسلام. فظهر داود وحكم بني إسرائيل، ثم مات داود وورثه من؟ ورثه في أي شيء؟ قبل النبوة، ليس بالدينار والدرهم، لأنه لو كان ورثه بالدينار والدرهم كل أبناء داود يرثون من؟ يرثون أباهم، لكن الأنبياء لا يورثون ولا يورثون. قال الله جل وعلا وورث سليمان داود، أي ورث الابن أباه في النبوة وفي الملك، في النبوة وفي الملك. الآن ظهر نبي معنا، من هو؟ سليمان. فيه مسألة أنا في درس علمي، لكن الله له سنن، له سنن يعني يفقهها من يريد الله أن يفقه فيها. سليمان آتاه الله ماذا؟ قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب، وسخرنا له الريح. والآن أي إنسان من العرب ومن العجم من المؤمنين من اليهود من النصارى جاء يضرب مثل في الملك، يقول ملك سليمان، يقول ملك سليمان. حتى اليهود والنصارى يعترفون ملك سليمان، لكن سليمان لم يعمر، مات وسنه 58 سنة، 58 سنة، يعتبر صغير إذا قول للناس أنا ذاك. فمات سليمان انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى قسمين ثم بدأت تضيع. الآن ظهر معانا من؟ سليمان. بعد سليمان ظهر أنبياء لا نعلمه حتى ظهر عيسى بن مريم عليه السلام. فلما ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من جاء بعده من النبيين؟ زكريا في زمنه. ظهر زكريا قبل عيسى. كيف؟ ظهر زكريا ويحيى في زمن من؟ في زمن عيسى. حسن تنبه. زكريا ويحيى وعيسى في زمن واحد. إلا أن زكريا أسبق. ثم ليس بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أي نبي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. واضح؟ بالتاريخ الميلادي متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد اثنين وسبعين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى كم قرن؟ ستة قرون إلا قليلا. فهمتم الآن الأنبياء؟ الآن نرجع للآية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هو المهم أن تتصور الأمر جيدا في ذهنك. أي علم ما يكون شمولي ليس بعلم. أي علم لا يكون شموليا ليس بعلم. وتصور الكليات أهم من فقه الجزئيات. تصور الكليات أهم من فقه الجزئيات. أكثر ما يعانيه الطلاب والطالبات في عصرنا أنهم يفقهون الجزئيات ولا يدرون شيئا عن الكليات. وأنت الآن مثلا يا بني إذا تبعث رسالة إلى أحد بريد، فحتى يهتدي من يحمل الرسالة إن لم يكن تعنى بالكليات لن يصل إلى الجزئيات. الآن هذا المسجد ما اسمه؟ مسجد عبد اللطيف آل الشيخ. الحي الظاهر ما اسمه؟ خالدية. واضح؟ أنت لو كتبت في الرسالة لرجل في الرياض اذهب إلى رجل خارج السعودية جامع عبد اللطيف آل الشيخ حي الخالدية، ترى لن يفهم شيء. قد يكون جامع عبد اللطيف آل الشيخ هذا في جدة، قد يكون في الرياض، قد يكون في تبوك، قد يكون في نجران، ثم عشرات الأحياء اسمها الخالدية في المدينة وفي غير المدينة. لكن تكتب المملكة العربية السعودية المدينة المنورة حي الخالدية جامع عبد اللطيف آل الشيخ، هنا يصل إلى المقصود. واضح؟ العلم مثله، إن لم تجعله في ذهنك هكذا لا ينفع الإغراق في الجزئيات. فيأتي بعض الطلبة يعنى بمسألة يسيرة في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث ويحفظها بالدقة، ولأنه لا يملك بضاعة غيرها يرددها في كل مكان. وإذا جلس في محفل لا يسأل إلا عنها، وإذا أراد أن يحدث لا يتحدث إلا بها. وأنت لو خرجت فيه قلت الشبر عما يقول ضعت، هذا ليس بعلم. ولا يجوز لصاحبه أن يتصدر لمسائل تحتار فيها أفهام وتزيل فيها أقدام. العلم علم شمول، ويبدأ أولا بالقرآن. فلا بد الإنسان يبقى أولا حال النبيين، كيف خرجوا، في من جعلهم الله جل وعلا محصورين. هكذا كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي الساعة، وسميت الساعة بالقارعة لأن النفخ يقرأ الأذان. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم جاء التفصيل. فأما هذه تفيد التفصيل، تفيد التفصيل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية وصف قطعا، لكن وصف لأي شيء؟ للصيحة. وصف لماذا؟ للصيحة. ما معنى طغى؟ تجاوز الحد وقطعا تلك الصيحة تجاوزت الحد، لكن تجاوزت السؤال أي حد، يعني ما هو الحد الذي تجاوزته؟ الذي يقبل أن يقال إن أتجاوزت حد الصيحة المألوفة، يعني كانت كافية وأكثر لأن تهلكه، واضح؟ قال بعض أهل التفسير لكني لا أعلم دليلا يعبده، قالوا إن المعنى تجاوزت حتى حد الخزنة المسؤولين عنها، قالوا إن للريح خزنة وهؤلاء الخزان من الملائكة يعلمون كيلها ووزنها وعددها وأين تذهب، أما الريح التي أهلك بها ثمود استعصت حتى على من؟ على خزنتها. وهذا كناحية علمية يقال جائز عقلا أو ممتنع عقلا؟ جائز عقلا، لكن يحتاج إلى دليل شرعي، إلى دليل شرعي. لماذا لا يمكن الفصل فيه؟ ترى هذا العلم، العلم ليس معنى كلمات، لأنه غيب، والغيب لا يتوصل له بماذا؟ بالعقل. الغيب لا يتوصل له بالعقل، الغيب خبر يخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. معروف، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح صرصر أي ذات صوت شديد، عاتية يعني من تجاوز الحد، قريبة من الطغيان، لكن العتو من معانيه الاستكبار، وكأن تلك الريح أهلكتهم هلاكا عظيما كما وقع. قال ربنا جل وعلا: فأما عاد فأهلكوا، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها رب العزة عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما تحتمل معنيين، تحتمل كم معنى؟ ما هي كلمة ماذا؟ كلمة حسوما. المعنى الأول أن تكون بمعنى متتابعة، أن تكون بمعنى متتابعة. من أسماء السيف ما هو؟ الحسام. ما معنى الحسام؟ القطع. ما معنى الحسام؟ القطع. فيصبح المعنى الثاني أن يصبح من معنى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة أي قاطعة، والمعنى أنها استأصلت أصلهم، استأصلت ماذا؟ أصلهم، واضح؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم، القوم تطلق على الجماعة من الرجال، لكن هنا عائدة على ماذا؟ على قوم عاد، عائدة على من؟ على قوم عاد. فترى القوم فيها صرعى كأنهم عائدة على من؟ على قوم عاد، كأنهم لا تترى شيء، لا تحتاج شيء، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ما المراد بأعجاز نخل خاوية؟ أعرف أنه نخيل، الله يقول أعجاز نخل، لكن أبغى تقريب. النخل وين يغرس؟ في الأرض، ويقال عنه المطعمات في المحل، الراسخات في الوحل. الراسخات أي في الوحل، المطعمات في المحل. ما معنى المحل؟ الجوع، قحط. جاز نخل خاوية، الصواب تفسيرها عندما تقلع النخلة من مكانها ماذا يبقى؟ مكانها، واضح؟ يعني ذكر النخلة وأراد مكانها، فالمكان الذي ألفته العيون، ألفته العيون أنه مليء لا تقبله العيون بعد أن يخلو من الشيء الذي هو فيه. هذا على قول. القول الآخر، القول الآخر المقصود النخل أنفسه. فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قاضية، فهل ترى لهم من باقية؟ الجواب ليس لهم باقية. فهل ترى لهم من باقية؟ ثم قال ربنا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. كم أمة؟ هنا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. كم أمة؟ أمم. لماذا قلنا أمم؟ فرعون أمة والمؤتفكات قوم لوط أمة. قال قبلها ومن قبلهم، ومن يدري من قبلهم؟ كفر. واضح، من قبلهم كفر لا نعلمه. فقال ربنا وجاء فرعون في أي زمن عاش؟ في زمن موسى. ومن قبله أي قبل فرعون أمم عدة لا نعلمه، بعضهم قص الله بعضهم لم يقص. والمؤتفكات قرى قوم لوط الثلاث. ما المؤتفكات؟ طيب لما سموا بالمؤتفكات؟ أما يكون هناك قوم ثم يأتي إنسان ولب هذا القوم فجعله من الصدق كذبا، يسمى هذا الصنيع ماذا؟ إفك. يسمى إفك. مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رمز وعنوان لماذا؟ للطهارة، صديقة بنت صديق زوجة نبينا عليه السلام. جاء المنافقون رموها بالفاحشة، ماذا صنعوا؟ قلبوا الحق باطلا والطهر فاحشة. سمى الله جل وعلا هذا القلب منهم سماه إفك. قال ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. واضح؟ ما معنى إفك الآن؟ قلب. ما معنى إفك؟ قلب. هذه قرى قوم لوط الثلاث ماذا صنع الله بها؟ قلبها، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، قلبها الله. فسميت مؤتفكات من هذا الباب. سميت ماذا؟ مؤتفكات من هذا، من هذا الباب. قال ربنا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ما الذي يجمع قوم فرعون وقوم لوط ومن قبلهم من الأمم وعاد وثمود؟ تكذيب، أو بتعبير أوضح الكفر. والكفر ملة واحدة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. رسول هنا اسم جنس، والمعنى كل أمة عصت رسولها. فعصوا رسول ربهم فأخذهم جل ذكره أخذة رافية. يقال رضى بمعنى ارتفع، رضى بمعنى ارتفع. يقال رضوى من الأرض، يعني مكان من المرتفع. وقد ورد هذا تستأنس بالمعنى أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أي عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما عندها فقام وكان يغلب على ظنه أنها نائمة، ثم إنه عليه السلام أدبا مع زوجته خرج من عندها وأقفل الباب رويدا جافا، يعني ما أطبقه طبقا، وحمل نعليه وخرج وهي ترقبه دون أن يدري أنها ترقبه. وهذا يدل على أنه بشر صلى الله عليه وسلم. فتبعته فأتى البقيع. أين البقيع؟ الحرم. ما معنى بقيع؟ ما معنى بقيع؟ أرض لينة، أرض لينة. في المدينة كم بقيع؟ كثير. هذا بقيع الموتى ولا بقيع كثير. خرج إلى البقيع، تبعته عائشة فرأته يدعو، فلما هم راجعا قفلت راجعه فمشى فمشت فأسرع فأسرعت فدخلت قبله. وقد قلنا ماذا؟ أسرعت. فتتصور الموقف. طبعا هي تريد أن تبين أنها لم تخرج، فنامت مكانها. فدخل عليه الصلاة والسلام، وأي أحد يمشي فيسرع لا بد يظهر ماذا؟ صدره. هذه أشياء لا علاقة لها بأي أحد، يعني لا علاقة لها بإيمان ولا بكفر ولا بشاب ولا بصغير ولا بكبير. أي إنسان يجري ثم ينام على ظهره يصعد ظهره. فلما رآها عليه السلام قال: ما لك يا عائشة؟ أين الثاني؟ حذفت للترخيم، ترخيم حذف آخر حرف في الكلمة. طبعا أنا أتوسع عمدا عشان تأخذ أقطاف العلم. فقال: ما لي أراك، هذا موضع الشاهد، ما لي أراك حشيا رابية، يعني صدرك يرتفع وينخفض. قالت: لا شيء. قال: أخبريني. قالت: لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير. فأخبرته أنها تبعته، فقال عليه السلام: أنت السواد الذي كنت أراه أمامي؟ قالت: نعم. فوخذها في خاطرتها رضوان الله عليه. موضوع الشاهد كلمة رابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا نون التعليم تعود على من؟ على الله. إنا لما، بمعنى لما، غير عن جمع حين. إنا لما طغى الماء. ما معنى طغى؟ تجاوز الماء، يتجاوز في مواطن عديدة، لكن عندما يقال طغى الماء على إطلاقه لا يراد فيه إلا ماذا؟ إلا عفى الله عنكم. إيه بس يعود على ماذا؟ متى كان الطغيان الأعظم؟ في قوم نوح، طوفان نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما الجارية؟ سفينة، بدليل قول الله: وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. حملناكم تعود على من؟ ذرية نوح، لأن كل أحد من ذرية أبناء نوح. أين الدليل؟ جعلنا ذريته هم الباقين، فكل الناس من ذرية أبناء نوح. فحملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم على الجارية التي هي سفينة نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها، الهاء في نجعلها تعود على ماذا؟ المعجزة. ما شاء الله عليكم. على المعجزة، على حملهم ذي في السفينة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها ماذا؟ أذن واحد. ليس كل أحد تكلمه يعي ما تكلمه به، ليس كل أحد تكلمه يعي ما تكلمه به. ندخل في التاريخ قليلا، ترى أعانكم الله، نحن نستطرد، ترى هذا أنفع لكم. وإن رأيتم حدة في الخطاب، لكن ترى من خوفه حتى تبلغ المأمن خير من أمنك حتى تبلغ الخوف. من يعيد؟ خير من حتى تبلغ الخوف. فأنا في خطابي شدة، بس هذا أنفع لكم. ماذا قلت؟ وتعيها أذن واحد. تسمعون بأبي مسلم الخرساني؟ أبو مسلم الخرساني أقام دولة وأسقط دولة، مات تحت سيفه أكثر من 600,000 شخص. كان هو الذي أسس لبني العباس دولتهم، لما أراد أبو جعفر المنصور أن يتخلص منه، لأنه كان ند فيه، أنا ما أدري والله هذا يصح ولا ما يصح، لكن إن المصائب يجمعنا المصابين، عندما يكون هناك في عدو واحد الناس يلتفون على بعضهم، لكن ماذا تصبح تقع الكارثة إذا ذهب هذا، إذا ذهب هذا العدو، فلا يوجد العدو يجمع الناس، ماذا يصنعون؟ يتقاتلون فيما بينهم. فأبو جعفر عبد الله بن علي وأبو مسلم الخراساني والعباس السفاح كلهم كانوا جميعا ضد بني أمية، يريدون يزيلوا ملك بني أمية. مات مروان بن محمد، قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، الآن انتهى ملك بني أمية، أصبح كل منهم رئيس. فبدهي جدا أن يلتفت بعضهم إلى بعض. فقال نأتي أنا نتكلم عن أذن واعية. فقال أبو جعفر المنصور حمل هم أبو مسلم الخراساني، يعني يريد كيف يتخلص منه، هل الصواب يبقيه وإلا يقتله. فدخل عليه أحد الحكماء من رجاله، قال يا فلان، قال نعم، قال ما تقول في أبي مسلم؟ هو فهم، وما سألوا أقتله ما أقتله ولا سألوا شيء، قال ما تقول في أبي مسلم؟ قال يا أمير المؤمنين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني ما يصلح أكثر من ملك واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إلى الآن أنا ما جئت على الشاهد، ما الشاهد؟ قال أبو جعفر لهذا الرجل الحكيم، قال لقد أودعتها أذنا واعية، لقد أودعتها أي نصيحتك أذنا واعية. وقتل من؟ أبو جعفر أبا مسلم، ما إعراب أبا مسلم؟ مفعول به من الأسماء الخمس، أنت فيك عرق نحمي، هذا طيب. قال ربنا وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال ربنا واحد. لما قال الله واحدة؟ يعني سببين، الأول أنها فعلا ماذا؟ واحد. والثاني أن أمر الله نافذ لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد، لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد، لأن الملك الذي سيبلغ له هذا الأمر لا يعصي الله ما أمره، لا يعصي الله ما أمره. وكلما لله المثل الأعلى، لكن وكلما عظم حال الرجل قل كلامه. مفترض من يصاحب العظماء يعلم أنهم لا يكثرون من الكلام، فينبغي أن يكون ممن يفقه من مرة واحدة. يقولون هذا استطراد، أن أمير المؤمنين خليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له زوجة اسمها ميسون، اسمها ميسون، من أي ميسون هذه؟ من البادية، من أين من البادية؟ الله سبحانه، أنت ما تقرؤون تاريخ؟ من بني كلب، ميسون بنت بحدل الكلبية، تزوجت أمير المؤمنين فأسكنها في القصر، لكنها لم تجد راحة في القصر، فذكرت أبياتا تحن بها إلى البادية، إلى ديار قومها، إلى ديار قومها. فعرف أمير المؤمنين معاوية أنها لا تريد، فأراد أن يطلقها، فقال لها كنت فبنتي، هذا طلاق ملوك، كنت فبنتي، ما معنى كنت؟ كنت زوجة، فبنتي طلقت، بان بمعنى بعد. قال كعب بن زهير بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ما معنى بانت سعاد؟ بعدت، أصلا لو كان ظهرت ما أصبح قلبه متبول، لكنها بعد كانت سعاد في قلب اليوم متبول بمعنى بعده من البون المسافة. فقال معاوية رضي الله عنه عنها أو لها: كنت كبنت طلاق. هي عاشت مع ملك تتأثر به وإلا ما أصبحت تستفيد من الحياة. فقالت له: والله ما سرنا إذ كنا ولا ندمنا إذ بنا. ما سررنا إذ كنا، يعني ما كنت فرحة أنني زوج، ولا أسفنا لا ندمنا إذ بنا، يعني ماذا؟ إذا أبعدنا أو طلقنا. واضح الآن؟ قال ربنا جل ذكره: وتعيها أم واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا اضطراب العالم فيكون اضطراب العالم العلوي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فقول ربنا جل ذكره: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذا إخبار عن اضطراب العالم السفل الأرض. وقوله جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وأضرابها، في القرآن معناه اضطراب العالم العلوي. فقال هنا: فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ما معنى واهية؟ ضعيفة، وهي في الأصل قوية بدليل قول الله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فقال ربنا جل وعلا هنا: فإذا انشقت السماء وانشقت السماء هي يومئذ وهي والملك، أي الملائكة اسم جنس، على أرجائها، على أرجاء ماذا؟ السماوات. ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية. فقال بعض العلماء إن هذا لا يكون، يعني يحمل العرش ثمانية إلا وقت قيام الساعة، وبعض أهل العلم يجعله على إطلاقه، والعلم عند الله لا أستطيع أن أرجح. قال ربنا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. تعرضون على من؟ على الله. لا تخفى منكم خافية، لا في الأجساد ولا في القلوب، لا في المحسوسات ولا في المعنويات، لا تخفى منكم خافية. فأما تفصيل: من أوتي كتابه بيمينه، واليمين عند العرب يضرب بها المثل في الاعتزاز والكرامة، في الاعتزاز والكرامة. قال الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فاليمين عند العرب المراد بها الإكرام. فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم اسم فعل بمعنى خذوا، ولا يقول اقرأوا كتابي إلا من هو فرح فخور بما في الكتاب، وإلا من كان كتابه يشيله لا يمكن أن يعرضه على من؟ على الناس، ولله المثل الأعلى. انظر إلى الناس إذا جاءوا يأخذون النتائج. فمن كانت تقديراته عالية يريها أقرانه، ومن كانت تقديراته دون ذلك طوى ورقته ومضى ولا يريد من أحد أن يراه. وهذا في الدنيا، فكيف بالآخر؟ هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قصورها دورها ما فيها من النعيم، في جنة عالية قطوفها دانية أي ثمارها قريبة المتناول. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا فعل أمر، ما المراد بالأمر هنا؟ إكرام، أحسنت. المراد بالأمر هنا الإكرام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول العلماء هنا إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من ابن عمر؟ عبد الله. طيب ابن من؟ ابن عمر. عمر من؟ ابن الخطاب. عمر من أي قبيلة؟ يعرف أنه من قريش، عدو جيد، اللي قال عدو جيد رضي الله عنه، من بني عدي. وعبد الله هذا ما من هو؟ ابنه، وهو أكبر أبنائه. وكنية عمر أبو حفص، ليس كنيته أبا عبد الله. وعبد الله بن عمر عمر حتى جاوز 80 وأدرك ولاية الحجاج ابن يوسف، وهو من أكثر الصحابة شهرة بأنه يتبع السنة رضوان الله عنه وعن أبيه. وليت عبد الله بن عمر في الخطاب، أي عبد الله بن عمر خرج في ضواحي المدينة في جبالها مع ركب قرناء أصحاب، ثم وضع الطعام فوجد راعي غنم في يوم قائض شديد الحر، فقال يا راعي الغنم كل معنا، قال إني صائم، قال أتصوم في يوم هذا طوله وهذا حره؟ قال صمته ليوم هو أشد حرا، ليوم هو أشد منه أطول منه، يقصد اليوم الآخر. فأراد ابن عمر أن يختبر ورعه كما اختبر دينه، فقال له إذن بعنا واحدة من هذه الغنم فنذبحها ونعطيك منها تفطر عليه. فقال إن الغنم ليست لي، إنما للراعي لصاحبها، أنا مجرد راعي. فقال له ابن عمر إن صاحب الغنم لن يسألك إن قلت له أكلها الذئب. فمضى الرجل وهو يقول فأين الله، وهو لا يدري عن هذا ابن عمر، فأخذ يمشي ويقول فأين الله فأين الله، حتى غاب عن ناظر ابن عمر. فأصبح ابن عمر بقية يومه يردد مقولة الأعراب، مقولة هذا الراعي، فأين ماذا فأين الله، حتى عاد إلى المدينة وسأل عن الراعي فعرفه، واشترى الغنم والراعي وأعتقه وأعطاه ماذا؟ الغنم. ما الذي ساق هذا كله للراعي؟ خوفه من من؟ خوفه من الله. فبعث الله ابن عمر تسخيرا لمن؟ لهذا الراعي. قال ربنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله عياذا بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي أو لم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ما معنى يا ليتها كانت القاضية؟ الموتة الأولى. ما أبغض شيء لبني آدم في الدنيا؟ الموت. فجعل الشيء الذي هو أبغض إليه في الدنيا أعظم محبوب في الآخرة. وهذا لا يقوله عياذا بالله إلا من رأى وعاين العذاب. قال ربنا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، فما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيه. قال ربنا بعدها للملائكة خذوه فغلوه يضعوه في الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أجمل ما يقال هنا آمنت بالله العظيم. أكمل وأجمل وأحسن ما يقال هنا آمنت بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وهذه ظاهرة المعنى، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم قال ربنا فلا أقسم بما تبصرون من الجبال والأشجار والحجار ومما يرى، وما لا تبصرون من الأرواح والملائكة والجنة والنار، وقال بعض العلماء قولا لا أحبذه ولذلك لن أقوله. فلا يؤمن بما تبصرون وما لا تبصرون إنه عائد على القرآن إنه لقول رسول كريم. من الرسول الكريم؟ محمد أو جبريل، تحتمل هذا وتحتمل هذا. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقد كانت قريش تزعم أن هذا القرآن إما شعرا وإما كهانة، ونزه الله نبيه أن يكون شاعرا أو أن يكون كاهنا. ثم قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الفرضية هذه على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين عرق معلق بالقلب. لقطعنا منه الوتين، وهذا معناه أن الله لا يقر أحدا على أن يكذب عليه ويزعم أن ما يقوله من عند الله. لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وجمهور أهل التفسير يقول إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن لا يستطيع أحد منكم أن يمنعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي بعيد، والذي يذهب إليه العلم عند الله أن معنى فما منكم من أحد عنه حاجزين أي القرآن، والمعنى أن الله فتح القرآن لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. بعد ظاهرة المعنى وإنه لحسرة على الكافرين. متى يكون الحسرة؟ يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح ما بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت، وينادى أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح ما بين الجنة والنار وينادي مناد أن يا أهل الجنة أم خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا هو يوم الحسرة. قال الله أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ربنا وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. ومراتب العلم ثلاثة، ما هي؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وإنه لحق اليقين. ثم قال ربنا فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله جل وعلا عما لا يليق به. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الذكر أحب إلى الله؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي آخر حديث عند البخاري كلمتان خبيثتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ما أعان الله على أن نقوله في لقائنا المبارك هذا، وأكرر اعتذاري عن الحبة بالخطاب، لكن هذا خير لكم أن تخرجوا تفقهوا العلم. الآن يا شيخ أعطينا الأوراق التي كنت مشغولا بها. يقول التفسير آية قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة المائدة، وفيها يظهر كمال أدب عيسى عليه السلام مع ربه، لأن الله جل وعلا يغضب غضبا يوم القيامة لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فتهجب عيسى حتى لا يكون مجزما على الله بقوم، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثاني يقول ما الراجح لديك في قوله تعالى تفسدن في الأرض مرتين، هل حصل الإفسادان أم لا؟ نحن نرى أن الإفسادان الحاصل منهما الآن هذا أحدهما وبقي الآخر. وإن صدق فهمنا بالقرآن، القرآن صادق لكن نتكلم عن ماذا؟ عن فهمي. من صدق فهمنا للقرآن فإن هذا الإفساد الأول، ثم يخرجون منها ثم يعودون إليها ثم يخرجون مع خروج الدجال. والعلم عند الله. ذكرتم في درس البارحة أنه ليس المقصود من قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليس المقصود هنا العين، وعللتم ذلك بأن العين تصدر من المعجب والكفار لم يكونوا معجبين صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حانقين حاقدين عليه، بالتالي لا يستمع إعجاب الحق، وبالتالي ليس المقصود بالآية العين. فلو قال قائل إنه يمكن أن يجتمع الإعجاب مع الحقد والضغينة والكره والغيرة، بل إن العين في بعض الأحيان تصدر من الحاسد، والحاسد هو شخص معجب، وسمي الإعجاب مع الغيرة بالحسد، هذا كلام صحيح بلا شيء، لكنه لا ينطبق على حال كفار قريش، هذا كلام صحيح بالجملة، لكنه لا ينطبق على كفار قريش، بمعنى أن التعبير القرآني هنا كأنه فيما نفهم يتكلم عن حنق وحقد غير ممزوج بإعجاب بالطريقة التي يفتن بها الإنسان بشخص، لكن قد يجتمع الإعجاب والحقد معه، لكن لم يكن موجودا في كفار قريش. هذا يعني بعث برسالة تعزية، قال لا خض فوك يا شيخنا، هذا من المجاملة المؤدبة، من الكتاب الذي فسر منه جزاكم الله خيرا. ما الجواب؟ لا يعقل أن يفسر مفسر من كتاب الله، نعم الله به، بس هذا تفسيري أنا، لا أدعي شيئا ليس لنا، لكن أنا قلت مرارا، نضرب مثل في العلم، تعرفون النحلة؟ تعرفون النحلة؟ أي لازم المثل يكون بشيء معروف. النحلة تأخذ من الأزهار وتأتي بالعسل، فلو قلنا للنحلة إن هذا العسل ليس لك فيه فضل، هذا من ماذا؟ من الأزهار. مقالت النحلة هذه الأزهار أمامك فيها تأكل، ما ستأكل صح؟ ولو قالت النحلة العسل مني لوحدي، قلنا لها سنواري عنك العسل الأزهار، هل يأتينا بماذا؟ بالعسل. لن تأتي بالعسل، واضح؟ ما العلم؟ تقرأ، تحفظ، تفهم، يفتح الله عليك، تمزجه، تخرجه للناس، واضح؟ واضح الآن؟ لا يوجد كتاب واحد. سؤال خاص، أرجوك اقرأ هذا السؤال، لن أقرأه. ما رأيك في تفسير فلان؟ لا تشغل نفسك في طريق طلب العلم بالناس، خذ من كل إنسان ما أصاب فيه وتجنب ما أخطأ فيه وامضي. الفرس الذي تريد أن تسبق لا تلتفت، كل ما تلتفت يمين يسار يمين يسار، هذا وصل هذا يريد أن يلحق، لا حصل، أنت توكل على الله وخذ بالأسباب وامضي، ولو تلتفت للخلق لا حتنتهي، الخلق كثيرون وأخطاؤهم أكثر منهم، ولو انشغلت بهم لن تصل إلى شيء، واترك الناس لهم رب يحاسبهم، أنت خذ الحق وانظر حتى يكبر سنك، يجتمع لديك علم، يشتد عودك، بعد ذلك كل ما جمعته أفرده وتكلم وقرر وابعد وقرب وقل نرى لا نرى بعد، لكن بداية الطلب أنت تشغل نفسك بالناس وبزيد وبعمر لن تصل إلى طريق. من هم إسرائيل الذين لفلسطين ولماذا يسمون؟ هؤلاء اليهود من ذرية نبي الله يعقوب، يسمون إسرائيل على أنهم ينتسبون إلى نبي الله يعقوب. نريد ذكر كتاب في اللغة العربية للمبتدئ الذي لا يعرف شيئا في اللغة، صلاة رابعة ابتدائي، اي فعلا يبدا من راس الجهل، هو يقوم الجهل. هاي في علم تضحك تكلم من جد والله، والله ياخذ الكتب من رابعه الى ثالث ثانوي تكلم جديا. انا ترى لا امزح قط، اعرف نفسي يعني في العلم ما امزح ولا احب احد يمزح. فانتم تركتكم تضحكون. واللي ياخذ كتاب رابع ابتدائي في اقسام الكلام الاسم والفعل والحرف، يدخل في خامسه ابتدائي سيدخل على اقسام الجمله الاسميه والمرفوعات المثنى والجمع، ثم يدخل في سادسه ياخذ المتبوعات الحال والصفه والعطف، اذا ضبطها يدخل على الكتاب المتوسط، سياخذ اسناد الفعل وهو من اعظم المسائل، يدخل في النعت السببي والنعت الحقيقي، ثم ياتي ذات المتوسط سيدخل في نعمه وبئسه واضرابها من الجمل والمعاني. فاذا ضبط هذه الامور يصبح إلى مرحلة متقدمة في ثلاث مراحل من الثانوية، ولو كان إعادة لما إلى ما سلف بصورة ماذا؟ بصورة أوسع. إذا ضبط هذا جيدا ينتقل إلى كتاب النحو الكامل لمجموعة مؤلفين. إذا ضبط النحو الكامل ينتقل إلى جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاني. وإذا ضبط جامع الدروس العربية ينتقل للنحو الوافي لعباس حسن، وصعب انه يضبطه لكنه يقرا فيه، ما يضبط كتاب كبير لكن يقرا فيه يجعله اصلا. هذا ما يتعلق باللغه العربيه. بالقران يبدا بشرح معاني القران للزجاج، يقرا فيه فيه تفسير ولغويات، ثم بعد ذلك يتلقى حتى ينتهي الى من؟ إلى كتاب السمين الحلبي، هكذا اسمه السمين الحلبي اسم المؤلف الدر المصون في علم الكتاب المتن. هذا أرقى كتاب نحو يتعلق بالقرآن، أرقى كتاب نحو يتعلق بالقرآن. واضح الآن؟ إذا مر بهذه كلها يرجى، هذا يحتاج إلى بعد فضل الله إلى ماذا؟ إلى عمر، إلى زمن. لكن الإنسان إذا كان لديه صبر، لديه جلد، لديه قدرة يبدأ بها. إعراب كلمة الصابئون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى. من يجيب؟ أين أنت؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى. قلنا إنك نحوي، بس بعدها هو النصارى. تخريجك أنت لكنه جيد لكنه غير صحيح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. من يجيب؟ لو كانت اسم إن لكانت منصوبة والصابئين. أعرف إن ما إن حرف نصب مشبه بالفعل، والذين اسم موصول نعم مبني. لماذا مبني؟ الأسماء الموصولة دائما مبنية، مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. آمنوا ما هي جملة خبرية، الله يرحم أبوك على ما هذك، ما هي جملة خبرية. فعل فاعل، فعل فاعل، فعل فاعل كونت جملة، صح؟ جملة ماذا؟ فعلية. ممتاز. ما إعرابها؟ خبر إن الله ها ما حل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها، لا محل لها من الإعراب. فما هي اسم إن الآن؟ الذين، أما آمنوا فعل فاعل صلة موصول لا محل لها من الإعراب. والذين هادوا الواو عطف، والذين هادوا معطوفة على ماذا؟ على الذين الأولى منصوبة مثل مبنية محل نصب. هادوا فعل وفاعل، ما إعرابها؟ لا محل لها من الإعراب. أحسنت. مثل الأولى، والصابئون الواو إن قلت عاطفة فتصبح والصابرين، ويجب الصابرين هي والصابرون. وهذا الإشكال الآن ماذا يقال فيها؟ هذه مستقلة أو واو استئناف، هذا التخريج. التخريج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يصبح والصابئون كذلك، إن الواو استئنافية، أو أن الواو عاطفة على الذين آمنوا قبل دخول إن عليها. واضح؟ طيب أي كلام يقال يسمى الله ما عارف في طلبها، يسمى دعوة، يسمى دعوة حتى يحتاج إلى دليل، يسمى دعوة حتى يحتاج إلى دليل. فالآن جالس أقول لكم كذا كذا كذا، أين الدليل على أنه يجوز أن تقطف على ما سبق قبل دخول إنا؟ طيب الدليل ماذا يكون؟ هو الدليل كيف يكون دليل هنا؟ نص، أحسنت، نص من أي؟ من الشعر في عصر الاحتجاج، بيض الله وجهك، من الشعر في عصر الاحتجاج، العرب تقول في عصر الاحتجاج، فإني وقيار بها لغريب، هذا شعر امرؤ القيس، فإني، أين اسم إن؟ الياء هي منصوبة، محل نصب. وعطف عليها قيار وجعله مرفوعا، وإلى الصواب فإني وقيارا، وهذا شعر من القيس، وما يحتاج ممن يحتج بشعره في اللغة. واضح؟ هذا الذي جعل النحاة يقولون هذا. قاله من؟ كلام هذا كله إمام النحاة سيبويه، هذا الكلام الذي قلت قاله سيبويه رحمه الله. انتهينا من السؤال، هل النون من أسماء الحوت كما في قوله تعالى وذا النون؟ نعم، النون من أسماء الحوت. هذا يكفي، وفقكم الله لكل خير، أكرر اعتذاري، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، أنا شاهد عليكم لكن